بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زالت الدروس متتالية متواصلة بحمد الله تعالى في شرح كافية ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه. وصلت إلى باب حروف الجر. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: حروف الجر ما وضع للإفضاء بفعل أو شبهه أو معناه إلى ما يليه. في بعض نسخ الكافية ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه ولم تذكر لفظة أو شبهه. أقول: عبر ابن الحاجب رحمه الله تعالى عن حروف الجر بصيغة جمع التكسير الذي للكثرة، فقال حروف ولم يقل أحرف، وهذا من مظاهر التوفيق الكثيرة جدا في كافيته وشافيته، لأن التصريفيين قد قرروا أن العدد إن كان عدد المجموع إن كان 11 وما دونه عبر عنه بوزن من أوزان جموع التكسير بالسين، جموع التكسير التي للقلة. وجموع التكسير التي للقلة أربعة: أفعل، أسطر، أبحر، أفعال، أبحار، أقمار، فعلة، رغفة، صبية، شيخة، أفعلة، أبنية، أقبية. ولأن حروف الجر قد تجاوزت 20، فالأولى إذن أن يعبر عنها بوزن من أوزان جموع الكثرة، من أوزان جموع التكسير التي للكثرة، يعني التي تدل على عدد كثير قد تجاوز 11 إلى ما لا نهاية. وجموع الكثرة هي كل جمع للتكسير ليس واحدا من الأربعة التي خصت بجموع القلة التي أشرت إليها قبل قليل: فعلة، أفعلة، أفعل، أفعال. أعود مرة ثانية إلى شرح الحد الذي ذكره لحروف الجر. قال في حدها أو في تعريفها: ما وضع، أي هي الذي وضع، هي ما وضع للإفضاء، للإفضاء بفعل أو شبهه، أي شبه فعل، أو معناه إلى ما يليه من الأسماء طبعا، لأن الذي سيفضى به بواسطة حرف الجر سيفضى به إلى الاسم حصرا، لأن أحرف الجر أو لأن حروف الجر مختصة بالدخول إلى الأسماء. إذن حروف الجر ما وضع في أصل وضعه، القصد من أصل وضعه بمعنى العرب وضعوا أحرف الجر في أول ما وضعت له لكي تفضي بالفعل، أي لكي توصل الفعل إلى الاسم، لكي توصل الفعل أو ما فيه حروف ومعنى الفعل، يعني لفظ ومعنى الفعل أو ما فيه المعنى دون حروفه. لذلك قال: ما وضع للإفضاء بفعل، كأخذ، انتقل، ينتقل، انتقل للإفضاء بفعل لإيصال فعل أو شبهه، والمقصود بشبه الفعل هو الأسماء العاملة عمل الفعل، أي اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة إلى آخره، مما هو معروف مما يعمل عمل الفعل. من المشتقات، من مشتقات الأسماء، وما يعمل عمل الفعل من مشتقات الأسماء هو ما فيه حروف ومعنى الفعل. لذلك قال بفعل أو شبهه، أو معناه الذي فيه معنى الفعل، معنى الفعل يعني فيه المعنى فقط دون حروف الفعل. إلى ما يليه، إلى ما يلي الفعل وحرف الجر، والذي سيلي حرف الجر حصرا هو الاسم، لأن حروف الجر مختصة بالدخول على الأسماء. نعم. لما سميت حروف جر؟ يقال في تعليل هذه التسمية لأنها كما قال ابن الحاجب في الحد هنا ما وضع للإفضاء، أي لإيصال فعل أو ما فيه حروف ومعنى الفعل أو ما فيه معنى الفعل فقط، لإيصالها إلى الأسماء. إلى ما يليه يحتمل الضمير هنا في يليه إلى ما يلي الفعل أو إلى ما يلي حرف الجر والفعل معا، بشرط تقدم الفعل ثم حرف الجر يأتي بعده ثم الاسم. قالوا إنما سميت أحرف الجر لأنها جرت الفعل أو ما أشبهه أو ما كان بمعناه، جرته فأوصلته، هذا من حيث المقصود من الغرض، من حيث الغرض من أحرف الجر. إذن جرت الفعل إلى الاسم. وقالوا أيضا في سبب التسمية لأنها جرت الاسم، أي لأنها من حيث العمل عملت في الاسم جرا. هناك فرق بين التعليلين. وقالوا جرت الفعل أو ما فيه معنى وحروف الفعل أو ما فيه المعنى فقط، أو يقال بجمع هذه الثلاثة معا ما جر معنى الفعل إلى الاسم، بحيث توصل الفعل إن كان قاصرا، توصل الفعل إن كان قاصرا، ومعنى إن كان قاصرا أي إن كان لازما، فالفعل اللازم يسمى قاصرا، ويسمى غير مجاوز، ويسمى غير متعد، ويسمى غير معد. إذن توصل الفعل بالطبع أو ما فيه معنى وحروف الفعل أو ما أشبه الفعل فقط مما فيه أو ما كان فيه المعنى فقط دون حروفه. إذن هذه علة هذه التسمية. قولنا حروف الجر هذه تسمية البصريين، البصريين يقولون حروف الجر، والكوفيون يقولون حروف الصفات، حروف الصفات لأنها تقع صفة لما قبلها من النكرات، عندما تقول مررت برجل من الكرام، فمن الكرام هنا صفة لرجل، مررت برجل موصوف بأنه من الكرام، ولذا الكوفيون يسمونها حروف الصفات. صار عندنا إذن مع مصطلح أو التسمية بحروف الجر أو حروف الخفض، وعندنا جر وعندنا خفض وعندنا حروف الجر وحروف الصفات. قال بعد ذلك ابن الحاجب رحمه الله تعالى في تعدادها، وهذا العدد هو الذي ذكره هو ولم يذكر ما فيه خلاف، ذكر ما هو متفق عليه ولم يذكر ما هو مختلف فيه أو ما هو جار على لغة ضعيفة مرذولة، قال: وهي من وإلى وحتى وفي والباء واللام ورب وواوها، أي وواو رب وواو القسم، قال: وواوها لكي يفرق بين واو رب وبين واو القسم. وواو قال: وواوها أي وواو رب وواو القسم وتاؤه أي وتاء القسم. هذه عشرة هي القسم الأول من أقسام ثلاثة هي عدة أقسام حروف الجر، أقسام ثلاثة بحسب تقسيم ابن الحاجب نفسه رحمه الله تعالى. ثم الحادي عشر هو ابتداء القسم الثاني، وهو خمسة أحرف، وهي الحادي عشر عن، يليه على، والكاف، ومذ، ومنذ. إذن القسم الثاني من الأقسام الثلاثة من أقسام حروف الجر خمسة. وأما القسم الثالث والأخير هو أحرف ثلاثة، وهي حاشا وعدا وخلا. لو سألت لما جعل ابن الحاجب هذه الحروف أقساما ثلاثة، فالجواب: إنما جعلها أقساما ثلاثة لأن القسم الأول وهو عشرة، وقبل أن أذكر هذه الأقسام أذكر مرة ثانية، هذا العدد الذي هو 18 حرفا هو المتفق عليه الذي لا خلاف فيه، وهناك أزيد من هذا العدد كما نبهت إلى ذلك بعد قبل قليل. إذن القسم الأول عشرة من الأحرف لا تخرج عن الحرفية الجارة إلى غيرها من المعاني، يعني محضة الحرفية، خالصة الحرفية، لا يشترك في دلالة كل منها مع الحرفية معنى آخر الذي هو الاسمية أو الفعلية. إذن عشرة محضة الحرفية لا تكون إلا أحرفا للجر، لا تكون إلا أحرفا للجر، وهي هذه العشرة التي عددتها. وأما القسم الثاني فخمسة ليست محضة الحرفية الجارة، ليست خالصة الحرفية الجارة، بل مشتركة بين الحرفية والاسمية، مشتركة بين الحرفية وبين الاسمية، وهي عن وعلى والكاف ومذ ومنذ. وسيأتي إيضاح المقصود بقوله مشتركة، أي تتنازعها الحرفية الجارة والاسمية. وأما القسم الثالث فهو أحرف ثلاثة مشتركة، يعني مرة ثانية ليست محضة الحرفية، ليست خالصة الحرفية، بل هي مشتركة بين الحرفية والفعلية، وهي هذه الثلاثة حاشا وعدا وخلا. متى يمكن أن تعتبر كل من حاشا وعدا وخلا أحرفا للجر؟ أو متى يتعين فيها أن تكون أحرفا للجر؟ متى يتعين فيها أن تكون أفعالا؟ متى يجوز فيها الوجهان؟ هذا سيأتي بيانه في موضعه بإذن الله تعالى. إذن هذه القسمة الثلاثية وهذا العدد الذي هو 18 حرفا هو تقسيم ابن الحاجب في كافيته وهو عدد ابن الحاجب في كافيته. نعم. أما إذا أردنا أن نذكر ما هو فوق هذه 18 حرفا فهو أولها ها في القسم ها الله، والهمزة في القسم أيضا آ الله، وآ في القسم آ الله أرسلك. إذن هذه الثلاثة ها كما في ها الله، ها والهمزة وآ بشرط أن تستعمل في القسم خاصة، بمعنى صارت أحرف القسم واو القسم وباء القسم وتاء القسم والله بالله تالله، وهذه الثلاثة متفق عليها. يزاد فوقها أيضا، تزاد فوقها ثلاثة وهي ها ها الله والهمزة الله وآ بالمد الله. إذن بزيادة هذه الثلاثة صارت حروف الجر 21 حرفا. الثاني والعشرون هو كي في بعض أحوالها، في بعض صورها، كي قد تأتي حرف مصدرية وقد تأتي حرف جر وتعليل، كما هو مفصل في باب حروف الجر من المطولات وفي باب نواصب المضارع كذلك. يعني في باب نواصب المضارع يذكر في ذاك الباب أنه من جملة نواصب المضارع أن المصدرية الظاهرة أو المحذوفة وجوبا أو المحذوفة جوازا، ويقال من مواضع تقدير أن بعد كي ولكن بشروط. إذن كي تكون جارة وتكون ناصبة بنفسها، وتكون ليست هي الناصبة بل الناصب أن المقدرة بعدها، كما هو موضح ومفصل في موضعه من أحرف الجر في من حروف من باب حروف الجر في المطولات النحوية وفي باب نواصب المضارع. إذن إلى الآن ذكرت 22 حرفا. الثالث والعشرون هو لولا. لولا وفي كونها من أحرف الجر خلاف، هو لولا ولكن بشرط أن تكون داخلة، يعني بشرط أن يليها ضمير على رأي سيبويه ومن وافقه في هذا المذهب، كما في مثل لولاه لولاك لولايا. كم موطن لولايا طحت كما هوى لولايا، لولاك لولانا إلى لولاك إلى آخره. إذن لولا على مذهب سيبويه ومن وافقه خلافا للأخفش والمبرد، ولكن بشرط أن يكون مدخولها ضميرا وليس اسما ظاهرا، ليس اسما ظاهرا كما في مثل لولا زيد. إن كان المدخول اسما ظاهرا فليست حرف جر. نعم. إذن هذا هو الثالث والعشرون. الرابع والعشرون هو لعل. المعهود في لعل، الفصيح المعروف الكثير في لعل، أن تكون من أخوات إن، أي مما يختص بالدخول على الجملة الاسمية، فينصب المبتدأ فيها اسما له وينصب الخبر ويرفع الخبر خبرا له ويصير كل من المبتدأ والاسم والخبر اسما وخبرا لهذه الأحرف. هذا هو المعهود المعروف الفصيح في لعل. ولكن لعل في لغة عقيل، اربطوا بين حروف لعل وبين حروف عقيل. لعل في لغة عقيل بالتصغير تستعمل حرف جر خلافا للغة ما سوى لغة عقيل من لغات العرب. والشاهد الذي على لغتهم مشهور جدا: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. هذه اللغة حكاها أبو زيد، وحكاها الأخفش الأوسط، وحكاها الفراء تلميذ الكسائي. الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه، والفراء تلميذ الكسائي، وكل من الفراء والأخفش الأوسط يمثل تلميذ رأس المدرسة الكوفية في زمانه. فالكسائي رأس الكوفيين في زمانه، يقابله في هذه الطبقة في هذه المرحلة سيبويه رأس البصريين في زمانه. وأشهر تلامذة الكسائي الفراء، وأشهر تلامذة الأخفش سيبويه الأخفش الأوسط. نعم، إذن هذه اللغة، أقصد لغة عقيل، حكاها أبو زيد الأنصاري صاحب كتاب النوادر، وحكاها الأخفش الأوسط، وحكاها الفراء، وأنكرها قوم منهم أبو علي الفارسي. الفارسي شيخ ابن جني، أشهر شيوخ ابن جني أبو علي، وأشهر تلامذة أبي علي ابن جني. حكاها أبو علي، أنكرها أبو علي. هذا الحرف إذا قلت 23 22، الحرف 25، 24 كان لعل، 25 متى؟ المعهود المعروف الكثير الاستعمال في متى أن تكون اسم استفهام، أو أن تكون اسما جازما من أسماء الشرط. والمعروف أن معظم أسماء الشرط كانت في الأصل أسماء استفهام. إذن متى؟ ولكن في لغة هذيل، عقيل بالتصغير وهذيل بالتصغير كذلك. إذن هذا هو 25، وأنشدوا لذلك شاهدا مشهورا يصف سحابات في وسط السماء، قال: شربنا بماء البحر، يريد من ماء البحر، ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيد، يريد بمتى لجج من لجج. فمتى هنا بمعنى من استعملت حرفا للجر على لغة هذيل. وشربنا بماء، الباء بمعنى من كذلك، يعني من ماء البحر. إذن هذا 25. والسادس والعشرون بلها، بلها زيد، بلها عمر، بلها إذا تلاه حرف، إذا تلاه مجرور، لأن بلها كما يقال في تفصيل الكلام في أحواله في موضعه، قد يلي بلها منصوب، وقد يليه مجرور، وقد يليه مرفوع. فإن تلاه مجرور فالمجرور إما مضاف إليه وإما اسم مجرور. إن تلاه المجرور وأعرب مضافا إليه فبلها مصدر وليست حرفا للجر، وإن تلاه مجرور وأعربناه اسما مجرورا فبلها حرف جر. بلها حرف جر على مذهب الأخفش ومن وافق الأخفش. هذا هو 26. السابع والعشرون مع، ساكنة العين في لغة ربيعة وغنم في لغة قبيلة ربيعة وفي لغة قبيلة غنم على رأي أبي جعفر النحاس. على رأي أبي جعفر النحاس. الثامن والعشرون وما قبل الأخير بل على رأي صاحب الأزهرية. الأخير التاسع والعشرون قاله الصفاقسي في كتابه الموضوع لحروف المعاني هو الاسم المقتطع من أيمن، أيمن الله. المعروف أن أيمن يذكر الكلام في أيمن في مواضع، من جملتها في مواضع تعداد همزة الوصل، يقال الأصل في همزة الوصل تحريكها بالكسر، لا تفتح إلا في موضعين، لا تضم إلا في موضعين، الموضعان اللذان تفتح فيهما أيمن، وهو مفرد وهمزته للوصل. هذا على رأي البصريين. الكوفيون يقولون هو أيمن جمع، كما في أسطر وأبحر على زينة أفعل وهمزته للقطع. باعتبار أيمن مفردا همزته وصلية وليست قطعية، هناك في أيمن لغات، لغات كثيرة جدا، عدد مقدارا كبيرا منها صاحب التاج في تاج العروس. يعني لن تجدوا في كلام العرب لفظة فيها عدد ضخم من اللغات كالذي تجدونه في أيمن وفي ربة. لو أحصيتم اللغات التي في ربة، ربة مع ربما، ربما مع ما أو من غيرها، اللغات في ربة واللغات التي في أيمن كثيرة جدا. فيما أذكر أن صاحب التاج وأن السيوطي ذكروا أكثر من 40 لغة في أيمن. من جملة اللغات التي في أيمن أن تقتطع الهمزة والياء فيقال من، من الله أو من الله أو من الله بضم الميم أو بفتحها أو بكسرها مع عدد من اللغات. إذن من المقتطعة من أيمن عدها الصفاقسي ومن وافقه في جملة حروف الجر، فصارت على هذا حروف الجر 29 حرفا مجموعة متفق عليها لا خلاف فيها، وهي 18 حرفا يزاد فوقها 11 حرفا في لغات مرذولة مستهجنة أو مردودة أو على رأي بعضهم أو بشروط. أكون بهذا قد انتهيت من الكلام في تعداد الحروف. أرجع مرة ثانية لإيضاح الأمر مزيدا من الإيضاح إلى ما قاله في الحد، ما قاله ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه في حد حروف الجر. قال ما وضع للإفضاء، أي لإيصال، للإفضاء بماذا؟ لإيصال ماذا؟ لإيصال فعل. مررت بزيد، انتقلت من المسجد إلى القاعة، ذهبت إلى خالد. هنا حرف الجر أفضى بفعل إلى ما يلي حرف الجر، أو إلى ما يلي الفعل وحرف الجر، إلى ما يليه كما نبهت في أن الضمير إلى ما يليه يرجع إلى حرف الجر، أو إلى الفعل، إلى ما يلي الفعل مع حرف الجر معا. أو معناه للإفضاء بفعل أو شبهه، شبه الفعل قلت الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل، أو معناه أي ما ليس فيه حروف الفعل وفيه المعنى فقط، والذي فيه المعنى فقط قالوا مثل زيد في مثل قولك هذا لزيد، هذا لزيد. الجر والمجرور زيد المجرور باللام متعلقان بهذا، والمعهود أنه لا يتعلق حرف الجر إلا بفعل، ولكن إذا قلنا إلا بفعل فقط وسكتنا كان الكلام غير صحيح. لا يتعلق حرف الجر إلا بفعل أو بما فيه حروف ومعنى الفعل، وهو الأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل، أو ما فيه معنى الفعل فقط دون حروفه. والذي فيه المعنى دون الحروف اسم الإشارة من أشهر أمثلة، ليس اسم الإشارة فقط بل من أشهر أمثلته اسم الإشارة. عندما تقول هذا لزيد قالوا إن الجار والمجرور هنا متعلقان بهذا، وهذا ليس فعلا وليس اسما مشتقا يعمل عمل الفعل، فكيف تعلق الجار والمجرور به؟ أنبه، نعم هو قبل وقته، ولكن هنا أريد أن أنبه من حروف الجر، الجار والمجرور لا بد لها من متعلق تتعلق به، ولكن متى يشترط أنها لا بد لها من متعلق تتعلق به؟ ليس في كل أنواع حروف الجر، هذا سيأتي تفصيله عندما نصل إلى موضعه، لأن حروف الجر على أنواع ثلاثة: أصلية وزائدة وشبه زائدة. وعندما أقول زائدة لا أقصد أنها لا تكون إلا زائدة، بل الأصل أنها أصلية، ولكن جاءت هنا زائدة، فكل ما جاء زائدا من أحرف الجر هو أصل يستعمل أصلا، ويمكن أن يستعمل زائدا ولكن بشروط إن تحققت فيه. وعندما يأتي موضع الكلام أو وقت الكلام فيما جاء أصليا وزائدا أو شبيها بالزائد سأوضح ما يشترط في كل حرف لكي يحكم على أنه زائد. نعم، إذن قالوا هذا لزيد الجار والمجرور متعلقان بهذا، كيف تعلق به وهو ليس فعلا وليس فيه حروف ومعنى الفعل؟ يقال هو فيه معنى الفعل، ففي معنى هذا أشير، في معنى اسم الإشارة الإشارة. ومثله أيضا مثل لما فيه المعنى فقط دون الحروف والمعنى معا، مثلوا ذلك بقولهم زيد عندك، زيد عندك لتكرمه، زيد عندك لتكرمه. فاللام في لتكرمه حرف جر وتعليل، والمصدر المنسبك من أن المدمر بعد لام التعليل مجرور بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان، يعني زيد عندك لأي غرض؟ لإكرامه، إنما هو عندك لغرض أن تكرمه، لأن تكرمه لإكرامه. فالمصدر المنسبك من أن المضمر بعد لام التعليل مجرور بلام الجر والتعليل، والجار والمجرور متعلقان، متعلقان بماذا هنا؟ ليس عندنا فعل وليس عندنا ما فيه حروف ومعنى الفعل، ولكن لدينا المعنى فقط. فقالوا إن التقدير في زيد عندك لتكرمه أي زيد مستقر، عندك مستقر. فالجار والمجرور متعلقان بعندك، وعندك هي بمعنى مستقر، عندك أو استقر عندك، فعندك هنا نائبة مناب مستقر أو نائبة مناب استقر. وتعرفون أن هذه مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين. البصريون يقدرون مستقر المفرد، والكوفيون يقدرون استقر، واستقر فعل مع فاعله بمعنى يقدرون جملة. وهذه المسألة الخلاف في التقدير، هذا مستقر أو استقر، مسألة من مسائل الإنصاف في مسائل الخلاف. نعم. بعد ذلك بدأ ابن الحاجب رحمه الله تعالى في بيان معاني، في بيان ما يأتي عليه كل حرف من حروف الجر، ما يأتي عليه من المعاني، ما لكل حرف من حروف الجر من المعاني. فبدأ بمن قال: فمن للابتداء والتبيين والتبعيض وزائدة. إذن ذكر لها من المعاني أربعة واكتفى بهذه المعاني الأربعة. تأتي للابتداء وتأتي للتبيين وتأتي للتبعيض وتأتي زائدة، يعني قولنا إن زيادة معنى هذا على سبيل التسمح أو التسامح أو التجوز في اللفظ. إذن ذكر لها، إذا أردنا تحقيق الكلام، ذكر لها الابتداء والتبيين والتبعيض، هذه المعاني الثلاثة، وذكر أنها تأتي زائدة. زائدة أي وجودها كعدم وجودها، أو وجودها كعدمه، كعدم الوجود. لما بدأ بمن؟ لأن النحاة يقولون إن أم حروف الجر من، أم حروف الجر كلها من. ما معنى أم حروف الجر من؟ الحريري رحمه الله تعالى وأحسن إليه صاحب ملحة الإعراب قال في شرح ملحته: كل مجموعة حروف يتفق عملها لا بد لها من أم. فهذه المجموعة الثمانية عشر على عد ابن الحاجب التي هي حروف الجر يتفق عملها، كلها مختصة بالدخول على الأسماء ظاهرة أو الأسماء الظاهرة أو الأسماء المضمرة أو عليهما معا، وعمله واحد، عملها هذه الثمانية عشر واحد وهو الجر. فلا بد لها من أم، وأم حروف الجر من. لما كانت من أم حروف الجر؟ إنما كانت أما لها لمجموعة من الأسباب بينتها بالتفصيل في كتابي الموضوع لهذا الغرض بشكل خاص المعنون بأمهات الأمهات، بعنوان لي كتاب بعنوان الأمهات دراسة، أمهات الأمهات في الأبواب النحوية دراسة، نسيت بقية العنوان، كتاب مطبوع موجود على الإنترنت، كتاب الأمهات. أرجع إلى من. لما بدأ بمن؟ لأنها أم الباب. طيب لما بدأ بمعنى الابتداء؟ لأنه لمجموعة من الأسباب، يعني من حقك أن تقول لما بدأ بمن وقد سمعت الجواب، ومن حقك أن تقول ولما بدأ بمعنى الابتداء، وهذا السؤال من حقك أن تسأله في كل حرف من الحروف، من حروف الجر أو من غير حروف الجر إن كان له عدد من المعاني. من حقك أن تسأل لما بدأ المصنف بهذا المعنى، يعني لهذا الحرف مثلا تسعة من المعاني، فلما بدأ بالمعنى الأول؟ يقال إنما بدأ بالمعنى الابتدائي لأنه لأسباب، منها أنه أشهر معانيها وأكثر استعمالات من أن تكون لهذا المعنى للابتدائي. ولسبب آخر قال بعض النحاة إن ما سواه من المعاني المذكورة المعدودة لمن يمكن أن يرجع كله إلى معنى الابتداء. إذن إنما ابتدأ بمعنى الابتداء وهو يعدد معاني من، لأن الابتداء هو أشهر معانيها، ولأنها أكثر ما تستخدم لهذا المعنى، هي الأكثر استعمالا أو هو الأكثر استعمالا من في استعمالات من على لسان العرب وكتاباتهم ومخاطباتهم. ولأن على مذهبي على رأي بعض النحاة بعض اللغويين، لأن ما سواه من المعاني، ما سوى معنى الابتداء لمن يمكن أن يرجع إلى الابتداء. إذن المعنى الأول هو الابتداء، وفي الابتداء وفي الانتهاء يقابل الابتداء الانتهاء، يقال من للابتداء وإلى للانتهاء. بعد قولهم للابتداء وللانتهاء تأتي مسألة خلافية، وهي لابتداء الغاية الزمانية فقط أو الزمانية والمكانية معا أو المكانية فقط، والانتهاء الغاية المكانية فقط أو المكانية والزمانية معا أو الزمانية فقط. هذه مسألة خلافية. المتفق عليه، سيأتي تفصيله في وقته، المتفق عليه أن من تأتي لابتداء الغاية المكانية، نعم، إذن لابتداء الغاية المكانية فقط أو المكانية والزمانية معا أو الزمانية فقط. أما الابتداء، كيف أعرف معنى الابتداء؟ يعرف معنى، يعني كيف أعرف أن دلالة من هنا لمعنى الابتداء؟ يعرف هذا بأن يحسن أن نقابل من في الجملة التي سنستخدم فيها من، أن نقابلها بإلى لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. يعني مثلا نقول سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت من البصرة إلى الكوفة، فالابتداء كان من هذا المكان والانتهاء كان بالكوفة. الذي قال إنما سوى من المعاني، ما سوى الابتداء من المعاني يمكن أن يرجع إلى الابتداء، احتاج إلى تأويل وإلى شيء من التكلف، سأذكره بعد أن أنتهي من المعنيين اللذين ذكرهما ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وهما التبيين والتبعيض. أما الزيادة فقلت يمكن أن تعد من المعاني تسامحا وتلفظ ومجازا أو تجوزا. نعم، أما التبيين التي للتبيين فشرطها أن تقع بين لفظين، شرط من التي للتبيين أن تقع بين لفظين، الأول منهما أعم من الثاني، الأول منهما أعم من الثاني، هذا شرط أول. وشرط ثان أن يحسن أن يصلح، كما قلت في بيان من الابتدائية قلت علامتها أن يحسن أن تقع في مقابلتها إلى الدالة على الانتهاء، وهنا أقول في من التي للتبيين علامتها أن يحسن أن يصلح أن يصح أن تضع في موضعها الذي، الاسم الموصول الذي بمعنى الذي. مثلا قلت شرطها أن تقع بين لفظين، الأول أعم من الثاني كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فالرجس جنس جامع شامل لكل ما هو رجس من الأوثان وغيرها، والأوثان بعض أنواع هذا الرجس، نقول جنس وفصل أو جنس ونوع. إذن قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس اللفظ الأول وقعت بين لفظين، الرجس والأوثان، الأول أعم من الثاني، الأول جنس للثاني. وقلت أيضا من علامتها أن يحسن أن تضع في موضعها الاسم الموصول الذي، فالتقدير والله أعلم في هذه الآية أن نقول أن المقصود فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان أو الذي هو وثن. نعم. وأما المعنى الثالث الذي ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى فهو التبعيض، وعلامة من التي للتبعيض أن يحسن أن يصلح أن يصح أن تضع في موضعها بعض. إذن كل واحد من هذه المعاني الثلاثة قلت فيه علامته أن يحسن أن تضع في موضعه كذا. إذن التبعيضية كما في قولك أكلت من الرغيف، أخذت من الدراهم، إذن أخذت بعض الدراهم، أكلت من الرغيف بمعنى أكلت بعض الرغيف. قيل في من التبعيضية علامتها هي التي يكون ما قبلها جزءا مما بعدها لفظا ومعنى. التبعيضية هي التي يكون ما قبلها جزءا مما بعدها لفظا ومعنى. عندما تقول أكل أخذت من الدراهم فالمأخوذ جزء الذي هو البعض مما بعد من وهو الدراهم، جزء منه لفظا ومعنى. والمبينة بالعكس يعني هي التي يكون ما بعدها جزءا مما قبلها، كما قلت كما في قول تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الذي بعدها الذي هو الأوثان جزء مما قبلها. إذن التبعيضية ما قبلها جزء مما بعدها، والتبيينية ما بعد بالعكس ما بعدها. إذن قولوا مرة ثانية، التبعيضية ما قبلها جزء مما بعدها، التبيينية بالعكس ما بعدها جزء مما قبلها. وقيل أيضا في توضيح التبيينية تعتبر التبيينية تعتبر بأن تصلح، قلت في النسبة للتبيينية أن تصلح، أن نضع موضعها الذي في التبين في عفوا في التبيينية. نعم، والآن أقول مرة ثانية، ومن علامات التبيينية أن يصلح، أن تصلح أن تكون صفة لما قبلها، أن تصلح أن تكون صفة لما قبلها، كما تقول هذا ثوب من حرير، ثوب من حرير، إذن هذا ثوب حرير. لو قلت هذا ثوب حرير لصلح هكذا ومثله تماما. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من الأوثان، إذن فاجتنبوا الرجس الذي صفته أنه وثن. أي رجس؟ الذي صفته أنه وثن. أرجع قبل أن أنصرف إلى إيضاح الزائدة، قلت من النحاة من قال إن التبيين والتبعيض يمكن أن يرجعا إلى الابتداء. قال الذي ذهب هذا المذهب إن التحقيق أنه لا ينفك معنى من معاني، من معاني غير الابتداء عن الرجوع إلى الابتداء، وبالطبع هذا سبب تقديم معنى الابتداء. فإذا قلت مثلا زيد أفضل من عمرو، هنا ليس ابتداء مكانيا ولا زمانيا، الابتداء الزماني كأن تقول سرت من العصر إلى العشاء، نمت من الظهر إلى العصر. أما قولنا مثلا زيد أفضل من عمرو، ليس فيه ابتداء زماني ولا ابتداء مكاني، لكن كيف يمكن أن يرجع إلى الابتداء؟ قالوا بتقديري أن الكلام إن ابتداء الفضل، ابتداء فضل زيد، في قولنا زيد أفضل من عمرو، ابتداء فضله متراقيا متعاليا متزايدا كان ابتداء من عمرو، إن التراقي والتزايد في الفضل كان ابتداء من عمرو. وطبعا هذا فيه شيء من التكلف، وما لا تكلف فيه أولى وأجدر مما يحتاج إلى شيء من التكلف. مثال آخر في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف يصرف هذا إلى الابتداء؟ بتأويله أن المقصود كذا الابتداء، ابتداء الاستعاذة كان من الشيطان، مع قطع النظر عما يشمله تشمله الاستعاذة من غير الشيطان، إذا مع قطع النظر عن الانتهاء، لأنه لا يتعلق الغرض به مع به ما تسلط الشيطان على المستعيذ، بل القصد امتداد الاستعاذة ودوامها. وكذا لو قلت أخاف من عذاب الله، فابتداء الخوف من العقاب لا يقبل الانتهاء. طبعا هذا المعنى قلنا إرجاع ما عدا الابتداء إلى الابتداء فيه شيء من التكلف، وما لا يحتاج إلى تكلف أولى مما يحتاجه. أرجع إلى قوله رحمه الله تعالى وهو يعدد معاني من، قال: فمن للابتداء والتبيين والتبعيض وزائدة، أي وتأتي أيضا زائدة. لو أراد الزيادة، لو قصد أن الزيادة من جملة المعاني لجاء باللفظة مجرورة فقال: فمن للابتداء والتبيين والتبعيض والزيادة، أول الزيادة. ولكنه لما قال وزائدة أي وتأتي من زائدة، وجودها كعدم وجودها، ولكنه جعل الزيادة مشروطة بكون جملتها غير موجبة، لذلك قال وزائدة في غير الموجب. في غير الموجب تعلمون أنه على سبيل المثال في باب الاستثناء، في باب الاستثناء هناك قالوا من أنواع جملة الاستثناء أن يكون الاستثناء تاما غير موجب، وغير الموجب قالوا ما بدأ غير الموجب ما كان مبدوءا بنفي أو شبهه، وشبه النفي بحسب الباب الذي يتكلم فيه عن شبه النفي قد يشمل النهي والاستفهام والدعاء و إلى آخره مما يلحق بالنفي، ما ابتدأ بنفي أو شبهه. إذن نتكلم الآن عن من. قال: ومن وزائدة، أي وتأتي من زائدة في غير الموجب. في غير الموجب قيد، هذا القيد خلافا لمذهب البصريين، فإن جمهور البصريين، وهذه أيضا مسألة من مسائل كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري، إذن من تأتي مسألة من مسائل الخلاف عند الأنباري تأتي زائدة بشرط أن تكون في غير الموجب، وبمجموعة من الشروط أيضا، وبمجموعة من الشروط من جملة ما يشترط في من الشرط لكي يحكم عليها بالزيادة. الأصل كما قلت في البداية، الأصل في جميع حروف الجر أن تكون أصلية ولا يحكم عليها بالزيادة في موضع من المواضع إلا بشروط. الشرط الأول في من أن تكون في كلام غير موجب. الشرط الثاني أن يسبقها اسم نكرة جنس، نكرة جنس، وأن يكون المجرور بها نكرة كذلك. طيب، نرجع إلى من. قلت شروط زيادتها: الشرط الأول أن يكون المجرور نكرة، الشرط الثاني أن تكون في كلام غير موجب وفاقا للبصريين، خلافا كما ذكر ابن الحاجب رحمه الله خلافا للكوفيين والأخفش، فالكوفيون والأخفش ومن وافق الكوفيين والأخفش لا يرى شرط وجوب أن تقع في كلام غير موجب. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. من ورقة، قالوا إن من هنا زائدة، وكقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما تسقط من ورقة التقدير والله أعلم على تقديري من زائد ما تسقط ورقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت التقدير والله أعلم على الحكم بزيادتها ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا فارجع البصر هل ترى البصر هل ترى من فطور التقدير والله أعلم فارجع البصر هل ترى فطورا إذن أن يسبقها أن تكون في كلام غير موجب نفي أو نهي أو استفهام وزاد أبو علي أو شرط أبو علي الفارسي زاد فوق النفي والنهي والاستفهام الشرط ومثل له بقول الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة قال إن من هنا زائدة على مذهبه والتقدير ومهما تكن عند امرئ خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي أما الكوفيون وفاقا للأخفش عندما أقول الكوفيون وفاقا للأخفش أريد أن أنبه إلى تنبيهين مهمين يتعلقان بمذهب الكوفيين الغالب في الكوفيين في مخالفاتهم للبصري في مخالفاتهم للبصريين الغالب أن من شجعهم على المخالفة هو الأخفش الأوسط فمعظم المسائل التي خالف فيها الكوفيون البصريين كانوا في ذلك وفاقا للأخفش الأوسط الذي هو أشهر تلامذة سيبويه البصري رحمه الله تعالى والأخفش بصري كذلك وهناك تنبيه ثاني أن مذهب الكوفيين إن لم يكن وفاقا للأخفش فالغالب أن رأس المسألة فيها رأس هذا المذهب الغالب أنه الفراء تلميذ الكسائي يعني الكسائي الشيخ له مسائل انفرد بها عن البصريين ولكن المسائل التي انفرد بها تلميذه عن البصريين أكثر بكثير فغالب من انفرد به الكوفيون عن البصريين إن لم يكن وفاقا للأخفش رأس الخلاف فيه هو الفراء أرجع إلى شرط أن تكون في كلام غير موجب أقول الأخفش والكوفيون وفاقا له لم يشترطوا أن تكون في كلام غير موجب وحكوا بل أجازوا الحكم بزيادتها في كلام موجب وحكوا من أمثلة ذلك حكوا من أمثلة ذلك قول العربي قد كان من مطر وحكوا من أمثلة ذلك قول العرب قد كان من مطر وحكوا من ذلك قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم قالوا من هنا في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم إن من هنا زائدة بدليل قوله تعالى في آية أخرى إن الله يغفر الذنوب وليس يغفر من الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن عندنا شاهدان على القول بزيادة من في كلام موجب قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم تمسكا بقوله تعالى في آية أخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا وقول العربي لا قول العربي قد كان من مطر إذن هذان شاهدا طيب أرجع إلى نص الكافية قال وزائدة في غير الموجب. إذن يتضح من هذا النص أن ابن الحاجب رحمه الله تعالى يوافق مذهب البصريين في أن شرط الزيادة أن تكون في غير الموجب، وصرح بقوله خلاف في أنه على مذهب البصريين في بقوله خلافا للكوفيين والأخفشي، والأحسن لو قال خلافا للأخفشي والكوفيين، خلافا للأخفشي والكوفيين، لأن الأخفش سبق الكوفيين في هذا، ولأن الكوفيين تبع للأخفشي في هذا. ثم قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وقد كان من مطر، يعني وقولهم قد كان من مطر وشبهه، وأراد بشبهه يعني ما أشبهه من الكلام الصحيح الفصيح المعتد به مما وقعت فيه من أو مما حكم فيه بزيادة من في موجب، قوله تعالى يقصد بشبهه بشبه قد كان من مطر، يقصد قوله تعالى في الآية الكريمة: يغفر لكم من ذنوبكم، أي المقصود ذنوبكم، والله أعلم. ما معنى متأول؟ كيف سيكون التأويل؟ قال: وقد كان من مطر وشبه، ويقصد به هذه الآية، متأول نعم. قال: وجه التأويل، قالوا مما قالوه في التأويل، يعني لم أخرجوها لم يحكموا عليها بالزيادة، لأن شرط الزيادة عندهم أن تكون في كلام غير موجب، إذن ليست زائدة، إذن على معنى من المعاني المعهودة المعدودة لمن، على أي معنى؟ أول هنا من، في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، وفي قول العرب قد كان من مطر. قالوا إن التأويل هنا أنه يحتمل أن تكون للتبعيض، أن تكون للتبعيض، أي قد كان شيء من مطر، ويحتمل أن تكون للتبيين، أي قد كان شيء الذي هو المطر. وقيل بل الكلام هذا من التأويلات، إذن أولت على أنها للتبعيض، قد كان من مطر أي قد كان شيء من مطر، بعض من مطر، وأن تكون للتبيين قد كان من مطر أي قد كان شيء من شيء، ماذا؟ شيء من مطر أي شيء الذي هو مطر. وقيل تأويل آخر إن الكلام محمول على الحكاية، كأن قائل قد كان من مطر سمع من يقول هل كان من مطر، وقع الكلام في سياق نفي، في سياق غير موجب، في سياق استفهام، والاستفهام سياق غير موجب إذا تصدرت الجملة به، فأجاب على تقديري هنا قد كان من مطر، إذن جاء وكأنه وقع في سياق غير موجب. طيب، هل يصح مثل هذا التقدير في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم أن يقدر على أن الكلام هنا محمول هل يغفر الله ذنوبكم؟ فيأتي الجواب، يعني مثل هذا، من قال بمثل هذا أن الكلام محمول قد يستقيم نوعا ما، ولكن في مثل الآيات ليس من الصحيح الأورع والأسلم ألا نحاول أن نتكلف في تأويل الآي الكريم على غير ظاهره من أجل أن نوافق مذهبا نحويا ما. أكون بهذا قد انتهيت من الكلام أو من إيضاح ما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى مما يتعلق بمعاني من في الكافية. ذكر ثلاثة: الابتداء والتبيين والتبعيض، وذكر أنها تأتي زائدة، وظاهر نصه أن الزيادة لا تسمى معنى من المعاني. أما ما تركه من معاني من فكثير، ما تركه أكثر مما ذكره، ولكنه ذكر الأشهر. وعادة ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الكافية أن يكتفي بذكر الأشهر، وأن يبتدئ بما هو الأكثر شهرة والأكثر استعمالا في المعاني لكل حرف من الحروف، أو لما هو الأصل في معاني. إذن الأصل في معاني من أن تكون للابتداء، أو الأكثر استعمالا من معاني من أن تكون للابتداء. فرقوا بين هذين التعبيرين. أقلت الأصل في معاني على مثلا الاستعلاء، والأكثر فيما تستخدم فيه أن تكون للاستعلاء. أحيانا يكون الأصل هو الأكثر استعمالا، وأحيانا لا يكون الأصل أكثر استعمالا. ففرقوا بين هذين التعبيرين. من معاني من أن تكون للتعليل، مما هو فوق ما ذكر من التبيين والتبعيض والابتداء، ذكر أنها تأتي للتعليل. وذكروا من ذلك قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم، يعني من ما خطيئاتهم. مما أصلها من ما، فمن هنا قالوا تعليلية، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا. مما خطيئاتهم أي علة إغراقهم خطيئاتهم، بسبب خطيئاتهم. تعليلية أو يقال سببية. نعم. وذكرت لذلك، أكتفي بهذا المقدار كي لا أطيل، أكتفي بهذا المقدار مما يتعلق بمعاني من. وبهذا أيضا أنهي هذا اللقاء، على أمل اللقاء في لقاء قادم في الدرس التالي بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.